سنأخذ صورة صورة ونشوف في أي صورة تحرم المخالفة القطعية للعلم الإجمالي وفي أي صورة لا تحرم. الصور هذه: العلم الإجمالي مرة يكون الإجمال فيه في المتعلق، ومرة في الحكم، ومرة في كليهما. هذه صور ثلاث، هذه صور ثلاث. مرة يكون الإجمال في المتعلق، يعني الحكم واضح، يعني أعرف الحكم هو الوجوب، أعرف الحكم هو الحرمة، لكن ما أدري الوجوب متعلق بالظهر أم متعلق بصلاة الجمعة. أدري الحكم هو الحرمة، لكن ما أدري هل الحرمة متعلقة بهذا الإناء يحرم هذا الإناء. أدري يحرم الخمر، لكن ما أدري هذا الإناء خمر أو ذلك الإناء خمر. فالحرمة معلومة لدي، الحكم أعرفه، لا إجمال فيه، وإنما الإجمال فيما في متعلقه. لا يعلم أن متعلق الحرم هو هذا الإناء أم ذلك الإناء. هذا مثال للحرمة. مثال الوجوب: أنا أعلم أكو وجوب، لكن ما أدري هذا الوجوب متعلق بصلاة الظهر أو متعلق بصلاة الجمعة. ففي كلا هذين المثالين الإجمال وين صاير؟ الإجمال حاصل في المتعلق، وأما الحكم لا إجمال. هذه الصورة أولى، الصورة وضربت لها مثالين. الصورة الثانية أن يكون الإجمال في نفس الحكم دون المتعلق. المتعلق ما به إجمال، لكن الحكم المتعلق بهذا المتعلق ما أدري ما مثل أعرف هذا الإناء، لكن ما أدري أنا نادر أن أشرب هذا الإناء أو نادر أن ما أشربه، أن ما لا أشربه. إذا نادر أن أشربه يعني حكمه ماذا راح يصير؟ وجوب. إذا نادر أن ما أشربه حكمه راح يصير الحرم. إذا المتعلق معين، لكن الإجمال وين؟ في حكم. ومرة ثالثة يكون الإجمال هم في الحكم هم في المتعلق، مثل ما أن يوجد عندي إناءان غلاص، وأنا أعلم أنه نادر، طرد نادر هم نادر، بس ما أدري نادر أن أشرب أو نادر أن أشرب. أدري نذر أكل، لكن نادر أن أشرب أو نادر أن أشرب. وإذا نادر أشرب ياهو أشرب، هذا الواقع ذلك الواقع ما أدري. وإذا نادر أن أشرب ياهو الذي نذرت أن أشرب، هذا الواقع أو ذلك الواقع هم ما أدري. إذن المتعلق فيه إجمال والحكم فيه إجمال، حكم فيه إجمال، لأن ما أدري أنا نادر أن أشرب، نادر الوجوب أو نادر أن أشرب حتى النتيجة تكون الكرم، وما أدري المتعلق يا أخي، أنا تقدير أنه نادر أشرب ما أدري، هذا نادر أشرب يا أبناء، يحتمل هذا يحتمل، على تقدير أن نادر ما أشرب ما أدري، الذي نادر أن ما أشرب يا أخي هذا أمكان. فالإجمال هنا المتعلق وهو هذه الصور ثلاث، ضعها هنا. الآن أأتي إلى تقسيم آخر. أقول في هذا التقسيم الآخر، هذا تقسيم واحد، تقسيم ثاني هذا. منشأ الإجمال في العلم الإجمالي، منشأ الإجمال العلم الإجمالي من ينشأ؟ فيه حكم إجمال كلي، وأنا في التقسيم الأول شكرت في الإجمال يوم المتعلق يوم الحكم يوم في كلي. الآن إذا قلنا ليش ينشأ الإجمال، لابد إلى خلص هذا لأجل ذلك السبب ينشأ الإجمال في الحكم، لأجل ذلك السبب يحصل الإجمال في المتعلق، أو لأجل ذلك السبب يحصل إجمال في المتعلق بالحكم. ما هو ذلك السبب؟ مرض السبب هو النقص، هو النقص. النص مجمل، النص مجمل لأجل عدم إجماله. مثلا النص ماذا قال؟ قال على أنه اغتسل بالجمعة، واغتسل لا نعلم أنها تدل على الوجود وتدل علينا على الاستحباب، وماكو قرينة في النص على أن الوجود للاستحباب، فراح لأجل إجمال النص أو لتعارض النصين، واحد يقول يجب واحد يقول يستحب أو يحرم، لأجل إجمال النص أو تعارض النصين أو لفقدان النص أو لفقدان بعض مرات على أي حال ما ندغمه. فالمقصود تارة يحصل الإجمال لأجل إجمال النص أو تعارض النص، ومرة يحصل الإجمال بسبب لا إجمال النص ولا تعارض، لا لا، بسبب اشتباه الأمور الخارجية، اشتباه الأمور الخارجية. مثل ما أدري الذي يحرم شرب هل إنا أم ذلك إنا؟ إهنا أنا الإجمال حصل عندي، ما أدري الحرام هذا إنا أم ذلك إنا؟ من شعر الإجمال شو هو فقدان النار؟ لا، النص موجود يقول يحرم شرب الخمر، إجمال ليس فيه أبدا، معارضا ما إلى شليش هذا إجمال حصل عندي ما أدري الحرام هذا أم ذلك، منشأه اشتباه الامور الخارجية، يعني هو خارجا كان انا اعرف هذا هو الخمر هذا الاطلاق وهذا هو الماء، لكن اذا فرد واحد لعب بيهن حرك هذا لعب ذاته خلى فصار بر الاشتباه فصار عندي اجمال، فمنشأ الاجمال العوارض الخارجية، اشتباه الامور الخارجية العوارض الخارجية. هذا مرة يكون وخذ هذا المصطلح واحفظه، خذ هذا المصطلح واحفظه. اذا كان منشأ الاجمال هو النص ما يرتبط بالنص، فتلك الشبهة تسمى بالشبهة الحكمية، تسمى بالشبهة الحكمية. واذا كان منشأ الاجمال هو اشتباه الامور الخارجية عوارض الخارجية، فتلك الشبهة تسمى بالموضوعية. فاذا سألك سائل ما هو الفرق بين الشبهة الحكمية والموضوع، مثل المصطلحات كنت احفظها الدرس الخارج ان شاء الله، اذا رأت الاستاذ بعد ما يجي يوضح فيها رأتني يقول شبهة حكمية، فمعنى شبهة حكمية يعني منشأ الاجمال ماذا، سبب الاجمال ماذا، هو ما يرتبط لنا. اما في الشبهة الموضوعية لا، منشأ الاجمال هو العوارض الخارجية. اخافا هذا الميزان للتفرق فيه شيء من الخطأ، اعطيك ميزان، أعطيك ميزان ثاني، ميزان ثاني للتفرقة لعله أسأل، وهو أن إيش وقت ما كان الاشتباه في الحكم، يعني الحكم أنت ما تعرفه فنسميها شبه حكمية، وإيش وقت ما الحكم تعرفه، بل الحكم تعرفه مثل في مسألة شبه ما أدري الحرام هذا الإناء أو ذلك الإناء، الحكم هو عرفه، أنا قارئ رسالة عملية أو مؤلف رسالة عملية وتعجب فيها او قررت فيها انه يحرم شرب الخمر، فالحكم ما عرفه، لكن الذي ما عرفه ياهو شيء اخر وهو متعلق ذلك الحكم، لا اعلم الخمر هذا ام ذا، فاصل الحكم معلوم، موضوع متعلق ذلك الحكم غير معلوم. فاذا الحكم غير معلوم مثل في صلاة الجمعة ما ادري الوجوب بمن يتعلق بالظهر ام بالظهر، فإذا فرض على أن الحكم ما معلوم ما أدري الوجوب عندي للظهر أو الوجوب عندي للجمعة، فإذا أصل الوجوب ما معلوم أصل الحكم ما معلوم نسمي الشبهة، وإذا كان الحكم معلوم والاشتباه في المتعلق نسمي الشبهة على ميزان ثاني. وخذ ميزانا ثالثا لعله أوضح من هذين الميزانين، أي موازين الثلاثة احفظها. الميزان الثالث للتفرقة هو أن هكذا يقال، متى ما كان المشتبه امر كلي لا يمكن الإشارة الخارجية إليه. هذا نسميه من الشبه التطمين. ومتى ما كان المشتبه أمر جزئي يمكن الإشارة الخارجية إليه، هذا نسميه شبه موضوعي. مثلا في مثال ما أدري هذا الخمر عن ذاك الخمر، شو تأشر به؟ تقول ما أدري، هذا أشر، هذا هو الحرام، هذا ما أدري حرام يودع ثور. فإهنان الشبه الصير موضوعي. وأما في الشبه الحكمية ما تأشر إلنا إلى شيء معين، مثل تقول شرب السطول ما أدري حرام يا محرم، مو هذا شرب السطول، هذا بخاص. أقول شرب السطول هذا أحد مصاديقه، أو صلاة الجمعة واجبة أو غير واجبة، أو صلاة الظهر واجبة أو غير واجبة، إهنان المشتبه أمر كله. أقول لي صلاة الجمعة وغير الصلاة اللي قاعد أشوفها بالخارج، هذه أنا ما أقول مشتبه حكم من ذنب على أنه أحد مصادق ذلك الكل، فالكل هو المشتبه حكم. الخلاصة إذا كان المشتبه أمر كله، هاي ثلاث موازين، إذا كان المشتبه أمر كلي لا يشار إليه في الزمان هذا يقال الشبه إهنان حكمي، وإذا يمكن موضوعي. أو الميزان الثاني داخل وهو على أنه متى ما كان الحكم معلوم عندك هاي يسمي الشبه موضوعية، وإذا كان الحكم غير معلوم نسميها ماذا؟ هذه حكمية. أو الميزان الأول داخل وهو ماذا؟ أنه إذا منشأ الإجمال كان هو النص نسميها شبه حكمية، أو أرجع لأصل الموضوع. على أي حال أرجع لأصل الموضوع. التقسيم الثاني أرجع لأصل الموضوع. التقسيم الثاني للعلم الإجمالي أن يقال على أنه منشأ الإجمال مرة النص يسمى شبه حكمي، مرة العوارض الخارجية يسمى بالشبهة موضوعية، ومرة المتعلق اشتباه الأمور الخارجية يسمى شبهة موضوعية. ثم هذا ما يصل شيء آخر، تقسيم مع ذي آخر أيضا. إذا كان الاشتباه في المتعلق، في متعلق حكم معلوم لكن اشتباه في المتعلق، مر المتعلم يكون من قبيل المكلف، ومر يكون من قبيل المكلف به مو المكلف، المكلف به مو المكلف. مثل ما اقرا لك مثال حتى يتضح في قضية الاناء، اناء ما هذا الاناء نجد او ذلك الاناء نجد، الاشتباه مو في اصل حكم، حكم معلوم هو حرمة الخمر، الاشتباه هي المتعلق، والمتعلق هنا ما هو من قبيل المكلف، ما ادري المكلف به ترك هذا الاناء او المكلف به ترك هذا الاناء، ترك الاناء ترك ذلك الاناء المكلف هو شيء مكلف، فمرة المتعلق شيء مكلف به، ومرة المتعلق نفس المكلف، شلون نفس المكلف؟ اضرب لك هذا مثالين، مثالين اضرب لك مثالين. أن نفرض على أنه يوجد ثوب مشترك بيني وبينك، ثوب مشترك، نحن طلاب اثنين نلبسه في مدرسة واحدة في غرفة واحدة، لنا ثوب يلبسه ليلى أنا ولي أنا، ورأينا فيه بعدين عدة ليالي قطعة من اللنن. ففي مثل هذه الحالة احنا نعرف يجب الاقتصار على الجنوب، حكم معلوم، لكن المتعلق ما ندري من هو، والمتعلق من قبيل المكلف، ما ندري أن الشخص الذي جنب يجب عليه الغسل أم أن. فالمتعلق مو من قبيل ترك شرب الإناء، وإنما هو من قبيل المكلف أو الخلفة مثلا، هذا المثال الثاني. لا تعلم على أنه يقول تدري وظائف الرجل واجبات الرجل ما هي، تدري وظائف الأنثى ما هي، لكن لا تعلم أنها تكاليف الرجل وجهها أم تكاليف المرأة. ففي مثل هذه الحالة الاشتباه وين؟ مو بأصل حكم، أصل حكم معلوم، وظائف الرجل معلومة وظائف المرأة، الاشتباه في المتعلق، والمتعلق من قبيل من؟ من قبيل المكلف، ومن قبيل شيء مكلف به. وفرق هذا المثال عن مثال الجنوب أن في هذا المثال اجتمع احتمالان في مخاطب واحد، في شخص واحد، احتمالات، احتمال انها رجل، احتمال يعني وظيفة الرجل عليها، واحتمال ان وظيفة الانثى عليها، اجتمع هذان الاحتمالان في مخاطب وفي شخص واحد وهو هذا الفرد. وأما في مجال الجنوب احتمالان أكو احتمال أنا الجنوب احتمال ذاك الجنوب لم يجتمعا في شخص واحد وإنما كل منهما في حق شخصين. هذه التقاسيم خلطة إذا خلطت بعدين نأخذ واحد واحد ونشوف على أنه أين تحرم المخالفة القبلية للعلم الإجمالي في أي قسم وفي أي قسم لا تحرم. بس أتحرص لك دور له هذه الأقسام حتى في هذه تضبطها أحسن. ومحصله أن يقال بأنه العلم الإجمالي مرة الاشتباه فيه يكون في الحكم مرة في المتعلق مرة في الكلين هذا خلاص. ثاني منشأ الاشتباه مرة الناس مرة العوارض الخارجية مرة المتعلق ومرة ماذا عوارض الخارجية هذا هم اثنين. ثالث إذا كان الاشتباه في المتعلق دون الحكم دون الحكم اللي كنا نسميها فينا بالشبهة الموضوعية مرة يفرض على أنه مرة يفرض المتعلق من قبيل المكلف مرة من قبيل المكلف به كان من قبيل المكلف مرة احتمالاً في شخص واحد يستحق مرة احتمالاً في شخصين احتمالاً في شخصين مثال الثوب المجتمع احتمالاً في حق شخص واحد مثال الخلطة وكل الاشتباهين في المتعلق والمتعلق من قبيل المكلف مو من قبيل المكلف به من قبيل المكلف به ياهو مثال الإناء ما أدري الحرام هذا الإناء أم ذاك الإناء هنا عدل تكليف أكو لكنه ما أدري مكلف بترك هذا الإناء أم بترك هذا الإناء فهناك المتعلق من قبيل المكلف به لا من قبيل شخص مكلف. هذه هي الصور. وقبل أن نبين حكم هذه الصور وين تحرم المخالفة القطعية وين ما تحرم نطرح مقدمتين نبين مقدمتين نقرأ هذا المقطع بعدين أبين مقدمتين. كان ماذا هذا هو شوي هنا ماذا ردت أجيبه بعدين ماذا توقفت في أنه مثال إلى هذا يصير يومين فالسال عنه ممكن فنقول إن للعلم الإجمالي صورا كثيرة لأن الإجمال الضاري إما وين يصير إما من جهة متعلق متعلق مع تبين نفس الحكم نفس الحكم مبين تفصيلا فالإجمال في متعلقه كما يضرب مثال مثال للشبهة الوجوبية ومثال للشبهة كل مثال يرمز إلى شيء كما لو شككنا أن حكم الوجود في يوم الجمعة ندرك وجود لكن متعلق بالظهر لو متعلق بالجمعة هاي شبه وجوبي حكم معلوم أخذها في المتعلق أو حكم الحرمة يتعلق بهذا الموضوع الخارج من المشتبهين أو بذات بهذا الموضوع بهذا الإناء أم بذات الإناء الحرمة تعلق بالإناء أو بذات الإناء فإناء شبه تحريمي بس الاشتباه في اثنين عشد المتعلق وإما من جهة نفس الحكم مع تبين موضوع الحكم مثل من كما لو شككنا الموضوع معين الموضوع معين هو هل إغلاص لكن هل إغلاص واحد هو نادر شربة أو نادر ترك شربة معنا كما لو شككنا في أن هذا الموضوع المعلوم الكل أو الجزئي الجزئي مثال هذا الإغلاص الكل مثل ما مثل شرب الكفر مثل شرب الكفر ما أدري هذا الموضوع الكلي حكمه هو الحرمة أو حكمه هو الإباحة أو حكمه هو الإباحة فموضوع واحد كلي لا تنحكم معه وقال كلي أو جزئي يبني الثلاثين قال كلي هذا الجزء في الشبهة الحكمية جزئي هذا الجزء في الشبهة الموضوعية ما أدري هذا الشيء الواحد تعلق بالوجوب أو تعلق به مثلا غير الوجوب مثل يو حرمة يو إباحة اثنين الموضوع وإما من جهة نفس الحكم وإما من جهة نفس الحكم يعني نفس الحكم ماذا هو الذي يكون مشتبه. نفس الحكم يكون مشتبه. فحينئذ مرة هذا يصير في شبهة الموضوعية، مرة يصير ماذا؟ في شبهة حكمية مرة يصير. يعني تقول لا ينطبق ويا الميزان الذي نحن الميزان الذي يعني بينت أحد الموازين شوية في خلل مو جامد. الكلي للشبهة الحكمية، الكلي للشبهة اللي عندنا في الشبهة الحكمية دائما الاشتباه يصير فيما في أمر كلي، والموضوعي الاشتباه يصير في أمر جزئي. هل مصداقية؟ لكن هذه مصداقية مقابل مفهومية، وموضوعية مقابل حكمية. أكبر قدر فرق صغير قدر. وإما من جهة المتعلق والمتعلق جميعا، أي صورة ثالثة لدي أن نعلم أنه لو وجوب أكل حرمة، لأنه أنا يون هذا الشبه يون هذا الترك الشبه، فلو وجوب أكل حرمة فالإشباب ينفي الحرمة. والمتعلق من الإشباب ما أدري هل وجوب الذي نادره أو الحرمة الذي نادره هل إنا أو ذات إنا. أما أنا مثل أن نعلم أن حكم من الوجوب والتحريم تعلق بأحد هذين الموضوعين، هذا إشباب من حكمة في المتعلق. هذا التقسيم الثلاثي انتهى، تقسيم جديد. ثم الاشتباه في كل من الثلاث، يعني الاجمال الذي في الحكم او في المتعلق لم ينشأ، اما من جهة الاشتباه في الخطاب الصادر عن الشارع، الخطاب الذي صدر من الشارع ما ادري شنو هو، هل الخطاب الذي صدر صلي الظهر او صدر ماذا صلي الجمعة، فالمنشأ هو ماذا النص شيء راجع. اشتباه في اصل الخطاب الذي صدر من الشارع. بالنص يعني بمعنى ان بهذا النص، يعني ما ادري اي نص صدر، هذا النص صدر او ذات النص او النص الذي صدر فيه كان ما رأيش بهذا المعنى. وان اشتباه في النص يعني نفس النص لا ماضي. ثم الاشتباه في كل من الثلاثة اما من جهة الاشتباه في الخطاب الصادر عن الشارع، يعني اشتباه في الخطاب الصادر مو نفس الخطاب في اشتباه، لا انا مشتبه ان الخطاب الذي صدر يا اخي هل صلي الظهر ام صلي الجمعة، هل نسميها شبه حكمية كما في مثال الظهر والجمعة. هناك ايش الشبه؟ لان ما تدري على ان الله عز وجل في يوم الجمعة قال صلي الظهر ام قال صلي الجمعة، هل نسميها شبه حكمية. واما من جهة الاشتباه مصادر متعلق ذلك الخطاب، يعني نفس الخطاب عرف شنو لكنه ما ادري هذا من مصادق ذلك الموضوع، من مصادق ذلك الخطاب. ادري في الشارع جاد يحرم الخمر والخطاب عرفه، لكن هذا من مصادق الخمر يوم من مصادق الخمر كما في مثال، كما في المثال الثاني. المثال الثاني ياهو وحكم الحرمة يتعلق بهذا الموضوع الخارجي من المشتبهين ام بذلك. هناك شبه ان هذا موضوعية بعض الحكم معلوم، الخطاب معلوم، لكنه ما أدري هذا الخمر أم ذلك الخمر. تنتقل شبه موضوعية، وإما من جهة اشتباه مصادق متعلق ذلك الخطاب كما في المثال الثاني. إذن إذا سئلت ما هو الفرق بين الحكمية والموضوعية، قلت الحكمية المشتبه ماذا منشأ الاشتباه هو النص، يعني النص ما أعرفه شلون ياهو الصادر يا المصادر أو تعارض النص. وأما في الشبه الموضوعية لا النص معلوم لكنه ما أدري هذا متعلق، هذا من مصادق ذلك المتعلق من مصادق خبر أمر. والميزان الذي أنا بينته ثالث الإسمانية، وهو على أنه في الشبه الحكمية الاشتباه في أمر كلي، وفي الموضوعين الاشتباه في أمر جزئي، هذا كل شيء ميزان واضح. هذا ما خلق نقطة. والاشتباه في هذا الاسم يا قسم، يعني اذا كان الاشتباه من حد المصادر خطاب واضح، لكن الاشتباه في من في مصادر متعلق ذلك الخطاب، هذا يجنه المصداق الذي نشوف به مرة من قبيل المكلف مرة من قبيل المكلف. والاشتباه في هذا القسم يعني اذا كان الاشتباه في المصادر، اما في المكلف به كما في الشبه المحصورة، انا ما ادري هذا النجس ام ذاك النجس، هذا الحرام ام ذلك الحرام. هنا الاشتباه في المصداق، الحكم واضح وهو حرمة الخمر، والمتعلق هو الخمر، لكن ما ادري هذا من مصادق الخمر ومن هذا من مصادق ذاك المصادق كما وهنا المتعلق والمصداق من قبيل من قبيل المكلف به، مو من قبيل الشخص المكلف، من قبيل المكلف به. شيء مكلف. طبعا الشبه المحصورة ما أدري هل إناء نجس أم داخل إناء. وإما يكون لا متعلق من قديم من قديم المكلف مثل مثال الخمسة ومثال الثوب المشترك لكن. نقطة. وطرف الشبهة المكلف يقول وإذا كان المتعلق من قبيل المكلف هو من قبيل المكلف الطرفين الاحتمالية مرة يشبع في شخص واحد ثلاثة خمسة يحتمل أنه واجب عليه وظائف الرجل يحتمل أنه واجب عليه وظائف الخمسة وبرع احتمالين في شخصين كما في مثال الثوب وطرف الشبهة المكلف إذا كان المتعلق من قبيل المكلف طرفي الشبه إما أن يكون احتمالين في مخاطب واحد كما في الخمسة وإما أن يكون احتمالين في مخاطبين كما في واجدي المني في الثوب المشترك نقطة الآن خلص استعراض هذه الأمثلة الآن راح أبين المقدمتين قلت قبل ما نبين أنه وين تحرم المخالفة القطعية في أي قسم وين ما تحرم نبين مقدمتين المقدمة الأولى ومحصلها النقاء لأنك قد عرفت فيما سبق في أول الرسائل أن القطع ينقسم إلى قسمين قطع موضوعي وقطع طريقي الموضوعي فيما الذي يأخذه الشارع في موضوع الحكم والطريقي قلنا شنو مش معنى لا الحكم منصب على ذات الشيء وهذا القطع ما ماخذ الشارع في الموضوع لكن وظيفته فقط ماذا وظيفة ماذا طريق لتفهيم ولتنزيل ان هذا خمر ولتنزيل ولمعرفة ان هذا حرام فهو مجرد طريق اذا عرفت ذلك حين اذن نأتونا احنا ممن نتكلم ان العلم الاجمالي هل تحرم مخالفته القطعية ام لا تحرم مخالفته القطعية كلامنا في العلم الطريقي دون العلم الموضوعي ليش لان اذا كان العلم ما قد الشارع في موضوع الدليل في موضوع الحكم فلا بد من مراجعة ذلك الدليل لنعرف ان الشارع اخذ في الموضوع مطلق القطع اجماليا كان ام تفصيليا ام انه اخذ في الموضوع خصوص العلم تفصيلي دون اجمال اذا تذكرون هذا بيناه فيما سبق قلنا في العلم الموضوع الراجع نفس الدليل نشوف انه القطع اخذه من اي سبب وباي شيء فهنا في موردنا الراجع موضوع الدليل نشوف على ان الشارع لما قال اجتنب عن الخامر افرض قبل قطع في الموضوع قال اجتنب عما يخطى انه خطا نشوف يا قطع خطا الموضوعي العفو القطع التفصيلي يعني قال اذا قطعت بالقمرية تفصيلا فاجتنب يو لا ولو الاجمالي قال اذا قطعت اجمالا او تفصيلا فاجتنب بالقمرية فاجتنب فاذا قال خصوص التفصيلي فالاجمالي حينئذ لا شيء لا اعتبار بعد به لان الذي يخذ في الموضوع يا هو خصوصا واذا الذي يخذ في الموضوع مطلق ان تفصيليا ام يصرح يا اطلق الاطلاق في حكم تصريح بعد فنقول بان السنه يضبط الاجمالي و في القطع الموضوعي بعد ما نجي نبحث ان الاجمالي حجر ومحجر لكن يتوقف على مراجعه الدليل فإنما الكلام إذنية في العلم الطريقي يعني إذا الشارع قد الحرم علينا على ذات الخمر فقال الخمر حرامون قد الحرم على ذات الخمر فالعلم الناس يصير مو موضوعي لو ردوا للطريق فهنا نجي نقول مرة أعلم بالخمرية تفصيلا ومرة أعلم بالخمرية إجمالا العقل سماحة العقل يحكم بأنه لو علمت القمرية تفصيلا وهذا العلم التفصيلي منزل يجب عليه الاجتناب بالعلم لكن لو علمت القمرية إجمالا بمعنى أنه لو علمت أنه يو هذا قمر يو هذا قمر هذا هم منزل عند العقل يو هذا علم طريقي فبحثنا ويا في العلم الطريقي نلاحظ أن العقل هل يحكم بأنه منزل أم لا واما العلم الموضوعي لا قلنا موقوف بعد العلم على مراجعة الدليل خارج عن محل الكلام ما يمكن بعد دليل بعد عقلي ما نبحث عنه. هاي المقدمة الاولى. ولا بد قبل التعرض لبيان حكم الاقسام من التعرض لامرين. اذا حكم الاقسام يعني ذن الاقسام صور القطع اللي بيناها ياهو تحرم مخالفة الصدعية او ما تحرم. بل الان نبينها لا بد من التعرض لامرين. احدهما انك قد عرفت في اول مسألة اعتبار الخطأ. في اول مسألة اعتبار العلم ان اعتباره اعتبار العلم. قد يكون من باب محض فشوى الطريقي. من باب فقط طريق. اعتبره شارع. وقد يكون من باب لأخذات الموضوع. وقد يكون من باب الموضوع الى بجعل الشارع. يعني الشارع جعل جزء من الموضوع. اخذه في الموضوع. نقطة. والكلام هنا وين؟ في اي من بدنا نتصل من قول علم اجمالي حجة ومحجة. في العلم الطريق الموضوعي وخصوص الطريق يقول لا والكلام هنا. في الاول. نعرف الطريق. الاعتبار العلم الاجمالي وعدم اعتباره في الثاني. في الثاني يعني شنو؟ في الموضوعي. فان دل راجعنا. فان دل على كون العلم التفصيلي داخلا في الموضوع. بأن كان الدليل هج يكون إذا علمت بخمرية شيء تفصيلا أجل الدليل ده لا يجب الإجراء إلا عنه إلا عما علم تفصيلا أرضية هذا أرضية يا أخي إلا عما علم تفصيلا نجاته إذا هج الدليل ده فلا إشكال في عدم اعتبار العلم الإجمالي بالنجاسة. شكلنا من عدل. وان كان الدليل غلق او صرح لان هكذا ان علمت بالنجاسة تفصيلا او اجمالا وصرح واطلق فيكون العلم الاجمالي معتبر. هذا الشيخ حذفه لوضوحه بحال لوضوحه هذا صحيح. الامر الثاني هذا الامر الثاني راح نتعرض له ترى التفت العبارة. الامر الثاني العلم التفصيلي بالنجاسة او بالحرمة او باي حكم من الاحكام الإلزامية. العلم التفصيلي مو الاجمالي تفصيلي انتبه ارجع او ليس بحجة تفصيلي فما في كلام لا اشكال في انه كلامنا بالاجمال تفصيلي قبل اشكال حجة ها اقول بلا اشكال حجة لكن ما رايد اقول العلم التفصيلي بالحرمة او بالبطلاء او بالنجاز او بأدري شو اي شيء مرة يتولد من علم اجمالي. مرة العلم التفصيلي يتولد من علم اجمالي او مرة يتولد من منشأ اخر. حضرت مثال حتى تقول مرة اعلم بانه الركوع ما جبت في الصلاة أنا في الصلاة فراح أعلم بأن صلاتي باطل ليش لأني قد أخذلت برب. ومرة لا ما أدري الركوع ما جبت أنا الركوع ما جبت لا أتكلمت في الصلاة عن جهة يا هذا يا ذاك لا استدبرت القبلة عمدا وقلات السلام والاستدبار عمدا او شيء عمدا فانا اعلم بان صلاتي باطلة لكن ما ادري هل لاجل الاخلال بالركوع ام لاجل التكلم عمدا. هنا عندي علم تفضيلي بمن ببطلان الصلاة. من اين نشأ هذا علم التفضيلي؟ من علم اجمالي من علم الاجمالي باني اخلت اما بالركوع واما بسبب التكلم عمدا. فهذا علم التفصيلي بالبطلان نشأ مني من علم اجمالي بالاخلال باحد الامرين. اما في المثال السابق لا في المثال السابق علم التفصيلي بالبطلان ما نشأ مني من علم اجمالي لا اعلم بالبطلان ليش لاني لم اخذ البطلان. هذا علم تفصيلي نشأ مني لا من علم الاجمالي وانما ناشئ من علمي باني لم اعتبر. احنا شو نريد نقول هنا؟ هذا اللي نريد نقول نحن قد بينا فيما سبق في اول مباحث الحلقة كلنا ان القطع حجة من اي منشأ من اي سبب نشأ هو حجة لا نفرق بينه. تذكرون هذا بينا فيما سبق ولا من اي واستدلنا ما تعني راجع هناك الدليل اللي ذكرناه قلنا من اي سبب حصل القطع حجة. دليلنا اللي ذكرناه ان العقل يرى على ان القطع طريق سواء حصل من هذا السبب او من هذا العمر هو طريق فما دام طريق فلا بد ان يكون حجة. اذا لم يكن حجة يلزم التنافي والتناقض في نظر القاضي وهذا الدليل يعم جميع السابقة. فاذا القطع التفصيلي العلم التفصيلي سواء حصل من اي سبب من علم اجمالي حصل او من غير علم اجمالي بقية الاسباب مالية شغل الذي هي شغل بي الان انا اتكلم عنه سواء حصل علم التفصيلي من علم اجمالي او من غير علم اجمالي على بعد ما تقدم لابد ان يكون حجة لاننا لا نفرق العلم التفصيلي بين اسبابه. يقف هذا مطلب واضح. شنو الداعي للتعرض الى يا اخوان الداعي للتعرض هذا ان الان سوف نذكر موارد متعدد يظهر من تلك الموارد ان العلم التفصيلي موجود ناشئ من علم اجمالي لكنه ليس بحجة. يظهر في تلك الموارد ان العلم التفصيلي الناشئ من العلم الاجمالي ليس بحجة. اقرب اترم مثال واحد استخدمت الفكرة شنو يقولون ذلك الأصدقاء السنين الذين يعيشون في غرفة واحدة ولهم ثوب واحد رأوا فيه قطعة من المني يقول الأعلام سأجمعهم وبعضهم ما أدري يقولون بأنه يجوز لأحدهم الاقتداء بالآخر واحد يصلي على الثاني قبل ما يغتسلون إيه هم يقولون مو واجب على واحد أن يغتسل لا على هذا واجب ولا على على اثنين أنتم واجب. هذا علم الإجمالي ليس دمنا ليش نبين ذلك فيما بعد إن شاء الله يعني فيما بعد مهنا فيما بعد في مباحث البراوي الاشتغال على أي حد ما نشغل به بس المقصود على أنه يقول مواجب المسحكة هو يجوز واحد يقتل بالله مع أن هذا المأمور يتمكن أن يقول أنا أعلم تفصيلا بأن ثلاثي باطل. هذا علم التفصيل بأن ثلاثي باطل من الناشئ من علم الإجمالي بأنه إما هو الجنوب وإما إمام الجنوب. هذا علم تفصيلي بمضان الصلاة موجود ناجع من علم الإجمالي. الفقهاء لما قالوا أنه يجوز لأحد ما أن يقتدي بالآخر معنى ذلك على أن العلم التفصيلي الناجع من العلم الإجمالي ليس بحجة. فالذي دعانا إلى أن نحدد هذا الأمر الثاني هو أن نقول هذا القول هذا الكلام اللي نقول أنا العلم التفصيلي حتى لو نجح من الإجمالي هو حجة. لا فرق بين مناشئ العلم من أي منشأ حصل هو حجة حتى من العلم الإجمالي. وهذا المعارض اللي في واحد الثالث من عده والبقية سوف أكثر واحد تبع الثاني لا بد من تأويلها بشكل من الأشكال. أما بأي شكل نقوي بأي شكل نجيب عن هذه المعارض لأحد بيانات ثلاثة تأتي في الدروس اللاحقة إن شاء الله. الآن في اليوم نستعرض هذه الموارد قسم من حيث طبيعي بسم الله الرحمن والجواب نرجعه إلى ما ظهر. الثاني إنه إذا تولد من العلم الإجمالي شكرا لك العلم التفصيلي بالحكم الشرعي مثل بالبطلان مثل بالحرمة بالنجاسة إذا تولد في مورد علم تفصيلي من علم إجمالي وجب اتباعه اتباع هذا العلم وحرمت مخالفته. ليش؟ لما تقدم في اوائل الكتاب من اعتبار التفصيلي من علم التفصيل من غير تقييد بحصوله من منشأ خاص. فلا فرق بين من علم تفصيلا ببطلان صلاته بالحدث بالاحدث فهذا علم تفصيلي ما ناشئ من علم ما ناشئ من علم اجمالي. الآن راح نمثل أمثلة العلم التفصيلي ناشئ من علم إجمالي لأن الأمثلة التي راح تجيه لأن الأربعة خمسة ستة كلها علم مثال علم للعلم التفصيلي الناشئ من الإجمال. إحنا نريد نقول لا فرق بين هذا وبين شيء أو بواحد، هذا العلم التفصيل الناشئ من الإجماع. أو أعلم تفصيل بطلان الصلاة ليش بواحد، بسبب واحد مردد بين الحدث وأحدث والتكبر. المثال الثاني للعلم التفصيل الناشئ من الإجماع، أو بين ترك ركن وفعل مبطل وترك الركوع يفعل المبطل مثل استدبرت عمده. وبعدين تفصيل بطلان الناشئ من أحد هذا. أو مثال الثالث علم التفصيل الناشئ من إجمالي، أو بين فقد شرط من شراء الصلاة نفسه وطهارة نفسه مختلة وطهارة إيمانه، وفقد شرط من شرائط صلاة إيمانه. لكن طبيعي هذا إنما يتولد علم تفصيل عن إجمالي إذا كنا شرائط الإيمان لابد أن تكون محرزة عند المأموم أيضا، يعني لابد المأموم باعتقاده، المأموم باعتقاده باعتقاد نفس المأموم أن الإمام طاهر. أما إذا قلنا لا اللازم الإمام يرى نفسه طاهر، لا حاجة إلى أن يعتقد المأموم بأنه طاهر. إذا بنينا على هذا الشيء فلا يحصل علم تفصيل حينئذ بالبطلان. ليش؟ لأني إما أنا الذي إمام الطهر فصلاتي باطل، وإما إمامي غير متطهر. وإذا إمامي متطهر ما ينزل بطلان صلاتي، لأن اعتقاده هو متطهر، وإن كان باعتقادي غير متطهر لكن هو باعتقاد نفسه متطهر، فصلاتي حينئذ لا تطهر. فإحنا إذا قلنا المأموم لازم أن يحرص أن الإمام متطهر، ويظهر إذا كان المأموم باعتقاد أن ذاك غير متطهر، حينئذ يتولد هذا العلم التفصيلي. لذلك بناء هذا بناء قيد علما إلى المثال الأخير على اعتبار وجود شرائط الإمام لمثل الطهارة في علم المأموم إلى غير ذلك من الأمثلة الذي علم التفصيل فيه ناشئ من الإجمالي بناء على اعتبار شرائط الإمام في علم. وأما إذا لم نعتبر وجود شرائط الإمام في نظر المأمور فلا يتولد علم التفصيل بالبطلان. ولكن الخلاصة في الأمر الثاني هذا الذي يجب أن نقوله، لا فرق بين هذا العلم التفصيلي يعني الذي ناشئ من الإجمالي وبين غيره من العلوم التفصيلية الذي ما ناشئ من علم الإجمالي، إلا أنه وقع في الشرع موارد توهم صناف ذلك. يعني توهم أنا علم التفصيل ناشئ من الإجمالي ليس بالحجة، ناخذ واحد من تلك الموارد. الموارد الأول يقولون إذا اختلفت الأمة على قولين، إذا اختلفت الأمة على قولين، قول بالوجوب قول بما بالاستحباب أو بالحرمة أو بالإباحة أو ما ذلك، ولم يكن مع إحدى الفرقتين دليل يوجب العلم. طيب أنا الفقيه الذي أجيت وواجهت قسم من الأمة تقول بالحرمة، قسم هاي يسمون اختلاف الأمة على قولين، وقسم من الأمة قالت بالإيمان بقول آخر، وشتوي بيا قول آخر، بعضهم ايش قال؟ قال إذا مات دليل مع أحد الأمتين مع أحد الفرقتين نطرح إلى القولين ونرجع إلى ما يقتضيه الآخر، ونرجع إلى ما يقتضيه. احنا شاهدنا نقول لما قالوا نرجع إلى ما يقتضيه الأصل، قد الأصل يقتضي شيئا آخر غير هذا القول وغير هذا القول. مثلا إذا أحد القولين كان ماذا هو الوجوب، والقول الثاني كان هو الحرمة، إذا أريد نفع الأصل، الأصل شفت بالإباحة يعني عدم الوجوب وعدم الحرمة، فهذا نعلم بأنه مخالف، هل قالوا مخالف لك؟ يعني إذا أريد نشكت في الحرمة ناخذ بالإباحة، ناخذ بالإباحة، فنعلم تفصيلا بأن الإباحة باطلة. ليش؟ لأن القول الصحيح إما هذا العلم به بطلان الإباحة ناشئ منيا من علمنا الإجمالي بأن القول الصحيح إما هو الوجوب إما هو الفرمة، لأن الإمام إما مع هذه الفرقة فيكون الوجوب هو الصحيح، إما مع تلك الفرقة فتكون الفرمة هي الصحيحة. فإذا أريد نجعل الأصل والأصل مخالف لكل القولين، هو قد يكون الأصل غير مخالف لكل القولين غير مخالف، كما إذا كان أحد القولين هو الوجوب والقول الثاني هو الإباحة، إذا أريد نرجع لأصل أصلهم يقتضي الإباحة، إذا ما بخالف لكل القول. هذا ما عندنا شاهد، شاهدنا وين؟ نقول مقتضى إطلاقهم أنه نرجع للأصل، مقتضى إطلاقهم أن نرجع للأصل سواء كان الأصل موافق لأحد القولين أو كان مخالف لكل القولين، يعني حتى إذا مخالف لكل القولين هم يجوز الرجوع للمسألة الأصل، مع أن هذا القول الذي راح نرجع له هو الإباحة. المخالف للوجوب والحرمة نعلم تفصيلا ببطلانه، هذا العلم التفصيلي ناشئ منه من علمنا الإجمالي بأن القول الصحيح إما هو الوجوب، ولا الإمام كان ويا هاي الفرقة القائلة بالوجوب، يعني الإمام يو ويا الفرقة يو ويا الفرقة بعد، هذا صحيح والحرمة إن كان الإمام مع ثلثين الفرقة. فإذا شلون قالوا على أنه نطرح القولين ونرجع علما إلى الأصل وإن كان الأصل مخالف لكلا القولين؟ هذا معناه العلم التفصيلي ناشئ من الإجمالي ليس بخلاف. فالأكثر نقول الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي رحمه الله ذكر أنه نتخير ونرجع للأصل، نتخير ذلك مخير الكافر، إما أن تأخذ الوجوب وإما أن تأخذ دينه مو تطرح في الحكمين مخير، هذا ذاك الذي سبق قلنا شنو نرجع للأصل قلنا. أما هذا شيء يقول، يقول لا مخير، وظاهر كلامه التخيير الواقعي دون التخيير الظاهر، يعني انت مخير واقعا، مخير واقعا مخير بين من وبين من، بين اما تلتزم بالوجوب او تلتزم بالحرم. فهذا القول بالتخيير الواقعي باطل منافي لكل القولين، نعلم تفصيلا ببطلانه، لانه الامام جزما على انه ما قال بالتخيير واقعا، الامام اما رأت الحل فرقه فهو قائل بالحرمة لا غير، ولا يجوز اختيار الوجوب، واما الامام مع هذه الفرقة اذا هو قائل بالوجوب ولا يجوز القول بالحرمة. فالقول بالتخيير واقعا يعني مخيري، هذا الشيخ مثلا يقول بالتخيير صاحب، يعني يقول كما انه ما ندرس قول الصحيح ياهو، فانت ظاهرا مخير بين احد هذين القولين، اما تستفد بالحرمة فتكون حرمة عليك، اما تستفد بالوجود فيصير وجود، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به القول بالتخيير الظاهر. اما لا احنا نقول الشيخ الطوسي ظاهر كلامه، لا يريد يقول حكمك الواقع والتخيير مو بس الظاهر، يعني واقعا في اللوح المحفوظ انت مسجل عليه التخيير، وهذا التخيير الواقع جزما على انه معنى التفصيل والبطاني، لان الامام لا معنى الفرقة، فلا بد ان نقول بالحرم فالثابت في حقنا واقعا هو الحرم لا غير، اما مع تلك الفرقة فالثابت في حقنا هو الوجود لا غير. فالتخيير الواقعي باطل جزما، شلون الشيخ الطوسي قال بالتخيير الواقعي؟ هذا معناه علم التفصيل الناشئ من علم الاجمالي ليس بحجة، الا انه وقع في الشر موارد فيه خلاف، منها ما حكم به بعض فيما اذا اختلفت الامه على قولين ولم يكن مع احدهما دليل، اذا اعطوا دليل فناخذ بالقول الذي بلا دليل. ماذا قيل في هذه المساله اذا اختلفت الامه على قولين؟ ماذا ذكر بعض الاعلام؟ ايش قال؟ ايش قال؟ قال يطرح القولان ويرجع على مقتضى الاصل، فهذا كلامه مطلق، نرجع بالاصل، يعني سواء كان الاصل موافق لاحدهما او مخالف لكليهما، احنا شاهدنا هو اذا مخالف لكليهما فهذا مقتضى الاصل، نعم تفصيلا ببطلانه ويرجع على مقتضى الاصل، تطلع بالهامش. فان اطلاقه يعني اطلاق كلامه لما قال مقتضى الاصل يشمل ما لو علمنا بمخالفة مقتضى الأصل للحكم الواقعي المعلوم وجود بين القولين، كلام عيش بالصورة، يعني إذا كان أصل يقتضي الإباحة والقولان ماذا كان؟ وجود واحد حرمة واحد، كلام عيش بالصورة. بل ظاهر كلام الشيخ رحمه الله القائل بالتخير، يقول نرجع للأصل، يقول بالتخير، ظاهر كلامه هو التخيير الواقعي مو الظاهري، انت تقول لي من قال ظاهر كلامه التخيير الواقعي؟ اقول لك كلامه الان مو بدينه، حتى ان شاء الله نقرا كلامه ونبين لك على انه شلون ظاهر كلامه، ان شاء الله نذكره في مساله دوران الامر بين الحرمة والوجود في صفحه 237 من هذا الكتاب، من هذا الطبق، في صفحه 237 في اواخر الصفحة ننقل كلام الشيخ الطوسي ونبين لك على انه شلون كلامه، انها تنبينه شلون كلامه يدل على التخيير الواقع دون الظاهري؟ هناك اشياء بل ظاهر كلام الشيخ القائد بالتخيير، ظاهر كلامه هو التخيير الواقعي الذي نعلم ان التخيير الواقع معلوم تفصيلا انه المعلوم تفصيلا مخالفته، هي مخالفته لحكم الله الواقعي في الواقع، لان حكم الواقع لا الوجوب لدى الامام ويا طاف الذي يقول لا الحر، اما ان مخيرين واقعا لا ننسج من هذا ولا ننسج هذا جسما بعد الامام لا يكون في ذلك، ومن هو ياتي لك ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.